يخرج بها من أهل السنة والجماعة؟ ليس كل شخص فعل بدعة يقال فيه إنه مبتدع، ماشي إلى هنا؟ بل الواقع أن كثيرا من كبار العلماء يقعون في البدعة، ولا يكبر ولا يعظمن عليك الأمر، فإنها حقيقة واقعة. لأني سأضيف إلى ما سمعت أن كثيرا من العلماء يستحلون ما حرم الله، هل تتحمل هذا التصريح؟ أتحمل يا شيخ، ما وراء الأكبر. لكنهم إن وقعوا في بدعة أو في استحلال محرم فإنما يكونون مع ذلك مأجورين. لعلك عرفت ما وراء الأكمة. أيوة. فإذا لا يعظمن عليك الأمر أن ترى من رجل عالم فاضل ومن كما يقولون اليوم البعض من أهل السنة والجماعة، وكما نقول نحن إنه على منهج السلف الصالح، فلا تستغربن أن ترى منه بدعة أو أكثر من بدعة، لأن الإنسان غير معصوم. المبتدع هو الذي يضع قاعدة ينطلق منها ويمشي عليها، وهي على خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما يعارض بهما يعرض ويلوي جانبه ولا يتبع الحق الذي تبين له، هذا هو المبتدع. ولذلك فمسألة تبديع الإنسان المسلم لا سيما إذا كان عالما وبصورة خاصة، إذا كان يتبنى الرجوع إلى الكتاب والسنة حين التنازع، فلا يجوز أن ينبذ بالبدعة. لعلي أوضحت لك الجواب. نعم، بارك الله فيك. وفيك.